حبتها دي بهدية هاتوا مصر الحليوة يقول لك دي صحيح هي أم الدنيا هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة تشوف على يمينك تشوف على شمالك حاجات كده حلوة يرتاح لها بالك قول وانت مغمض ما تخافش من غير تفكير ولا تسألش هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة يا حلو يا اللي ما فيش منك في الدنيا اتنين في الدنيا اتنين وانا شايف عقلك بيقولك ايه الصد ده منين الصد ده منين الصد ده عايزك يوم ترعان يمكن يا روحي تغني معاي يوم من الايام فوق الاهرام هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة, هنا القاهرة